يقول قلتم قبل ذلك ان اطاله شعر الرجل في وقتنا الحاضر وفي مثل مجتمعنا يعتبره النساء من التشبه بالنساء يعتبره الناس من التشبه بالنساء حتى لو كانت العاده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاله البعض بشعورهم. لماذا تقول الان انه سنه وقد قلت من قبل انه عاده؟ ترجع الى عرف الناس. انا قلت سنه لمن قصد ذلك. انت ما انتبهتش لنفسي اللي بقوله على العمامه. واحد قصد التشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام دي سنن العادات التي من اراد ان يقتدي بها اثيب على ذلك. فانا لكن انا انصح وقلت الاولى وليس اقول بالتحريم وما زلت اقول انه هو لا يفعل ذلك لاجل عاده الناس عندنا. يعني احنا بنقول قلت قبل كده كان حد يتذكر قلت ان احنا نخالف في الواجب والمستحب المنصوص عليه ولا نحتاج الى المخالفه مخالفه الناس او الاولى في هذا ترك بعض الافضل مراعاه لعاده او لعدم انكار الناس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهدمت البيت. فقد يترك الانسان بعض الاختيار لاجل الا ينكر الناس. فانا قلت واقول ايضا نفس الكلام ليس هناك تعارض بان هذه اذا فعل ذلك يثاب. لكن هذه سنة اللي هي معنية وليست من سنن المستحبة مطلقا بل هي ايه من سنن العادات. لا انا اقول ان تركها لاجل عدم تنفير الناس من الملتزمين وعدم احداث فتنة فيما لهم في هذا اولى وثوابه ارجى ان شاء الله. ان يكون قريبا في هيئته من الناس فيما لم يرد فيه يعني نص هذا اولى له ان لانه اقرب الى دعوته. والاقتحال انا اراه من هذا المبدا ان هو لما يلاقوا الراجل مكتحل هي ايه بينفروا ويتكلموا ويقولوا ازاي راجل مكحل. فانا بقول ان الناس كتير جدا يعني يكفينا هيئه اللحيه والقميص ونحو ذلك التي ورد فيها ترغيب اما بالوجوب او الاستحباب. فلكن من فعل ذلك لا انكر عليه. انا قلت الاولى وكلمه الاولى دي لابد ان يعرف ان ايه انها ليست ايجاب ولا تحريم. فانا بقول ما زلت اقول الاولى ان لا يكون شمس وراه غطاء على الراس صح ايوه وماله ده انا بتكلم على ايه على تطويل الشعر على غطاء الراس لا انا لا ما فيش لا اللي بقى غطاء الراس ما فيش حاجه خالص. انا بقول ان ما وردش فيه فضيله معانا مش ان انا ما لست ممن يقول الاولى ان يغطي راسه. انا قلت الاولى ان لا يطيل بس لكن لبس الطاقية حتى عموما عند الناس عموما كلهم امر ما فيهوش لا ليس فيه استنكار بخلاف تطوير الشعر.